إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تعالى أرسل نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وطريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فيه من الصعوبات ما عانى منه الأنبياء والمرسلون، وهو حتم لازم لا يفارق من دعا إلى الله تبارك وتعالى على طريقة المرسلين. والدعوة إلى الله تبارك وتعالى من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في العبد حتى يكون مفلحا، لأن الله جل وعلا لما أخبر عن خسران الإنسان استثنى من كان متصفا بصفات أربع، ومن هذه الصفات التواصي بالحق والتواصي بالصبر. والتواصي بالحق لا بد فيه من الدعوة إلى الله جل وعلا، وكذلك التواصي بالصبر لا بد فيه من الدعوة إلى الله رب العالمين. فالدعوة إلى الله رب العالمين مما يشترط لكي يكون العبد مفلحا ناجيا من الخسران المبين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو إمام الدعاء وسيد المرسلين. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عانى ما عانى ولقي ما لقي، فكان صابرا محتسبا، يدعو إلى الله رب العالمين على بصيرة، ويجاهد في الله تبارك وتعالى حق جهاده، ويصبر على اللهواء والمشقة والعنت حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لقي، فوجد ذلك منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلما عظيما، وكرما جسيما، وتحملا مقيما. ولم يرد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الأذية بمثلها، وإنما كان ذا أناة محسنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين لما دخل بعض اليهود عليه فقال: السلام عليك يا محمد، أي الموت أو الدمار أو الهلاك. ففهمتها عائشة رضي الله عنها فقالت: بل السلام عليكم واللعنة يا إخوان القردة والخنازير. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مهلا يا عائشة، فإن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شامه. فقالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: سمعت. وقلت: يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وقد وصى الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأنات وعدم العجلة، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما، لا تحرك به لسانك لتعجل به. فوصى الله تبارك وتعالى بعدم العجلة وبالأنات والرفق والحلم، وهو سيد الحلماء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لكل داع إلى الله جل وعلا، ويبين لكل مسلم يتمسك بدينه ويحب نبيه، يبين له أنه يجب عليه أن يترفق وأن يكون ذا أنات حليمة وأن لا يعجل. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء الطفيل بن عامر الدوسي رضي الله عنه، كما ذكر ذلك أبو هريرة رضي الله عنه، لما جاء طفيل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إن دوسا قد كذبت ربها وعاندت، فادعوا الله عليها. قال أبو هريرة: فقال القوم: هلكت دوس، لأنهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيدعو عليهم ودعاؤه مستجاب، فهو الهلاك لهم حينئذ. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم اهد دوسا وأت بها، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وطفيل رضي الله عنه لما نزل مكة وكان رجلا شاعرا يعرف رتب الكلام ومواقعه ويميز حسنه من أحسنه، لما دخل مكة أقبل عليه بعض الناس فوصي بألا يسمع محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلا سحره، فجعل في أذنيه كرسفا أي قطنا حتى لا ينفذ إليه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم شيء. ثم مضى لطيته فوجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكلم بعض الناس، فنفذ إلى أذنيه ووقع في قلبه من كلامه شيء فاستحسنه، فنزع كرسفه من أذنيه فقال: يا لله ما أحسن هذا الكلام. وأقبل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبسط يده مبايعا، ثم رجع إلى قومه فسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل له آية، فنزل نور في وجهه فقال: اللهم في غير وجهي حتى لا يظنوا أنها مثلة، لأني قد فارقت دينهم. فكان نوره في طرف صوته، فدخل عليهم فدعاهم وذكرهم، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حزينا كئيبا يطلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو الله عليهم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذ بالرفق في أموره كلها ولا يعجل، وهو الأنات جميعها صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حلم ووقار. قال: اللهم اهد دوسا وأت بها، وقد كان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حرصه على هداية الخلق إلى سبيل الحق يبذل نفسه ويضحي بكل ما يملك في سبيل الأخذ بأيدي الناس إلى الصراط المستقيم، وهم يأبون إلا أن يعاندوه وإلا أن يعادوه، وهم يتآمرون على قتله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الصحيحين من رواية سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوم خيبر لما استعصت بحصنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس تلك الليلة يدوكون، أن يختلط كلامهم أيهم يعطاها. وفي رواية أن عمر رضوان الله عليه قال: فوالله ما تمنيت الإمارة إلا ليلة إذ، فما تمنى الإمارة والإمرة أن يكون أميرا إلا ليلة إذ، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فلما أصبح الناس وكلهم يتمنى أن يعطاها، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: يشكو رمدا بعينيه، فأرسل إليه، فلما جاء بسط في عينيه فبرأتا، فأعطاه الراية وقال له: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، فادعهم إلى الإسلام وعلمهم بحق الله عليهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهي أنفس أموالهم عندهم: انفذ على رسلك، فأدعوهم وأقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. قال: انفذ على رسلك. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حريصا على هداية الناس إلى الحق وإلى الصراط المستقيم، يبذل في ذلك وسعه ويبلغ فيه غاية جهده، ولا يقصر صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شيء من الوسائل التي يتوسل بها من أجل الوصول إلى ذلك المقصود الكبير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقابل تلك الإساءات بصدر رحب وفؤاد متحمل يقظ، ولا يستفزه شيء من ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما مضى صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أصحابه لفتح مكة، لقيه في بعض الطريق أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن هاشم، هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولقيه عبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة، وهو ابن عاتكة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أخو أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأبيها. وكان أبو سفيان ابن الحارث أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، ولكنه ظل محاربا للإسلام بلسانه، فقد كان شاعرا، وبسيفه وسنانه 20 عاما ظل يحارب النبي صلى الله عليه وسلم في مواقعه بسيفه وسنانه، ويحارب النبي صلى الله عليه وسلم في أطباق الجزيرة كلها بلسانه 20 عاما لا يتخلف ولا يفتر. ثم جاء تائبا منيبا مسلما. وأما ابن عمته فقد كان في مكة يقترح على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تكون له جنة فيها أعناب ونخيل وتجري فيها الأنهار، وأن تكون له القصور، وأن يرقى في السماء، ويشترط ألا يؤمن لرقيه حتى يأتي بكتاب يقرأه. فكان يشغب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما كان في طريق الهجرة، ولكنه كان عائدا، كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهبا إلى مكة فاتحا، فجاءه فأراد أن يدخل عليه، وكلمته أم سلمة رضوان الله عليها فقالت: يا رسول الله، إنما هو ابن عمك وابن عمتك وصهرك، تعني أخاها لأبيها وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: وما أصنع بهما؟ لا حاجة لي فيهما، أما ابن عمي فقد هتك عرضي، وأما ابن عمتي فهو الذي قال في مكة ما قال. فلما خرج الجواب إليهما، كان مع أبي سفيان بن الحارث بني له، فقال: أما إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، فوالله لآخذن بيد ولدي هذا ولأضربن في مجاهل الصحراء حتى نهلكها. فلما نقل ذلك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رق لهما وأذن لهما فدخلا فأسلما رضوان الله عليهما. ولو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تركهما لهلك هلاك الأبد، ولكن شتان بين هذا الحلم في موضعه وهذا الرفق في محله وهذه البصيرة في الدعوة إلى الله جل وعلا وحده، شتان بين هذا وبين عنف عنيف وبين دفع غير شريف لا يأخذ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يأخذ به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يليق بمقامه الذي أحله الله فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حسن إسلامهما بعد. فأما ابن عمته فإنه استشهد في حصار الطائف، وأما أبو سفيان ابن الحارث ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان من الثابتين مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في لقاء هوازن في حنين، وكان قد أخذ بثفر بغلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو السير الذي يكون في مؤخر السرج، كان معه وكان معه العباس رضوان الله عليه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك الموقف العصيب: من معي؟ فقال: هو ذا ابن أمك يا رسول الله، وابن أمك يا رسول الله، وابن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضيعه، لأنه كان أخا له من الرضاع رضع معا، والحمزة وأبو سلمة فهم جميعا إخوة من الرضاع صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورضي الله عن أصحابه أجمعين. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعمل هذا الحلم في هذا الموضع، وأنت تعلم أن ظلم القرابة القريبة مؤلم كالسيف المسموم وكالنصل الذي يغرس في حبة القلب وفي سواء الفؤاد، كما قال الشاعر القديم: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند. وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ما لقي، فصبر واحتسب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام: فقسم أسلم وآمن وجاهد في سبيل الله رب العالمين وصبر، العباس والحمزة، وثانيهما أفضلهما فقد مات شهيدا رضي الله عنه في أحد وهو سيد الشهداء صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورضي الله عن الصحابة أجمعين، والعباس بن عبد المطلب رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا قسم، وقسم ساند وساعد ولم يؤمن وظل كذلك حتى مات كافرا، وهو أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد بذل في سبيل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأجل حياطته ما بذل، ودخل مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشعب، وما نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يكرهه حتى مات أبو طالب كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك غلبت عليه شقوته، فكان آخر ما قال أنه على دين عبد المطلب ومات كافرا. والنبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فكان آخر ما قال أن قال إنه على دين عبد المطلب ومات كافرا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان حريصا على هدايته، ولكن هداية التوفيق بيد الله رب العالمين وحده، لا يملكها إلا الله تبارك وتعالى، وليست لأحد من الخلق قط. والهداية التي هي للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هي هداية التعليم والإرشاد والبيان والدلالة، وقد أداها على وجهها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما القسم الثالث فهو الذي حارب وعاند ووقف في وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنزل الله رب العالمين فيه سورة تتلى في المحاريب، وتقرب المسلمون بها وبتلاوتها إلى الله رب العالمين، ولهم بكل حرف من حروفها 10 حسنات، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وهذا هو أبو لهب. صبر النبي واحتسب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أحرص الخلق على هداية الخلق إلى طريق الحق، لا ينظر إلى شيء يمسه هو في ذاته، لا في جسده ولا في عرضه، والعرض هو موطن المدح والقدح من الإنسان، ويدخل فيه ما يتبادر إلى الأذهان، ولكنه عند العرب في إطلاقه يشمل ما يقدح به المرء وما يمدح. فلم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلتفت إلى شيء من هذا. وقد أخرج مسلم في صحيحه أن ضمادا لما نزل مكة وكان يرقي من الريح، يعني كان يرقي من الجنون ومس الشيطان، يرقي من أصيب بذلك فيضرب من شاء بإذن الله. فلما نزل مكة قال له بعض السفهاء: إن محمدا مجنون. وهذا أمر كبير، لأنك عندما تصف سيد العقلاء بالجنون فكما تصف النهار وقد متعت فيه شمسه بأنه ليل بهيم، فهذا أمر عظيم. ولكن ضمادا رضي الله عنه قال: لأذهبن إلى هذا الرجل فلأرقينه، عسى الله أن يبرئه على يدي. وتصور أنت الآن سيد العقلاء ومقدم الأنبياء وحبيب رب الأرض والسماء، وهو خليل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تصور خليل رب الأرض والسماء يأتيه رجل من عرض الأرض يقول: يا محمد، قد سمعت أن بك جنة وأنا رجل أرقي من الريح، فيبرأ من شاء بإذن الله، فهل لك، يعني فهل لك رغبة في أن أرقيك حتى يذهب مس جنونك؟ يقول هذا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أمر مغيظ عندما يكون لآحاد الناس ممن ليس له من العقل إلا ذر يسير، ولا من الحلم إلا نزر يسير. لو أنه قيل لأحد هؤلاء مثل هذا الكلام لأوسعه ضربا، وربما عدا عليه فقتله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحمد لله نحمده، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاستوى ضماد فقال: أعد علي كلماتك هذه. فأعادها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة ومرة، فقال: أما والله لقد سمعت كلام الشعراء والكهنة والسحرة، فوالله ما سمعت مثل هذا الكلام قط، وإنه ليبلغ ناعوس البحر. وفي رواية عند مسلم: قاموس البحر، أي منتهاه وأعمقه، وإنه ليبلغ ناعوس البحر، أبسط يدك لأبايعك، فشهد شهادة الحق، رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. قال: تبايع عن نفسك؟ قال: نعم. قال: وعن قومك؟ قال: نعم. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد سرية جعل عليها رجلا، فمروا بقوم ضماد فقال لهم أميرهم: هل أصاب أحد منكم من هؤلاء القوم شيئا؟ فقال رجل: نعم، أصبت ميضاء. فقال: فأرجعها فإنهم قوم ضماد. فتأمل في هذا الوفاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع معرفة الصدق وتقدير الحلم، بحيث لا يتلجلج عند العرض، والإسلام الفطرة والفطرة الإسلام، فإذا أزيل الغبش وقع على سوائه، فاستقامت القلوب على طريقها، وعادت الأرواح إلى خالقها ومنشيها وباريها. أبسط يدك لأبايع، فبايع وشهد شهادة الحق. لو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استعمل معه ما يستوجبه كلامه بادي الرأي ما وصلنا إلى هذه النتيجة، ولكن علمت أن بك جنة، أنك مجنون، هذا يجبه به عاقل، ولكنه يقول هذا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما حمله؟ إنما حمله على ذلك ما قال قومه: أليسوا بقومه؟ أليسوا بعشيرته؟ أليسوا بأرحامه؟ هم الذين يعادونه، وهم الذين يقاتلونه، فهل يلام الغريب النازح على أن يأتي بمثل هذا الذي أتى به ضماد أولا؟ لا يلام، لأنه إذا كانت القرابة القريبة واللحمة الوشيدة، وإذا كانت الصلة الواصلة على هذا النحو من الجفاء والعنف والشدة والبغض، فهل يلام بعد ذلك غريب نازح أو مبغض كاشح؟ لا يلام. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ القلوب بأزمتها، يدعو إلى الله على بصيرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا إن طريق الدين وسبيل الهداية الحق وطريق المستقيم، وهو صراط ربنا تبارك وتعالى القويم، وهو ما تركنا عليه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي محنة إذا ساءت أخلاق الناس وانحطت مثلهم فهي محنة، وأي محنة، إذ يلزم كل داع إلى الله جل وعلا أن يكون مترفعا جادا، وأن يجعل كل تلك السفاسد تحت مواطئ الأقدام، وأن يمضي إلى أمام من غير أن يعقب ومن غير أن يلتفت، وإلا فهو الصد عن سبيل الله، فأي محنة؟ فالله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تربوا في حجر النبوة، وقوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأخلاق وشلبها استقاموا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتابوا معه، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ولم يتجاوزوا الحد ولا تطغوا، وإنما كانوا على الصراط المستقيم. أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا على أشد حساسية تكون من فارق يظهر ويلوح بين قول وعمل، لأن هذا الأمر لا يملأه إلا نفاق قائم ورياء محيط، فكانوا أشد الناس حساسية لهذا الأمر. وعندك هذا الحديث لواحد من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم يرصد هذه الظاهرة فيما يتعلق بحاله باختلاف أطواره وتبدل أمكنته وأزمنته على سواء، فإذا وجد فارقا جزع وفزع ولم يهدأ له بال ولم يستقر له قرار حتى يجعل معضلة قائمة بإزاء قلبه مطروحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حنظلة الأسيدي رضي الله عنه لقيه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فقال: كيف أصبحت يا حنظلة؟ وتأمل في رصد حاله وفي رعاية قلبه وفي الفتش عما يكمن في ضميره، قال: أصبحت منافقا. قال: ويحك، انظر ما تقول. فقال: إنا نكون عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي عين، كأننا نرى الجنة قائمة والنار شاخصة، كأننا نرى أهل الجنة في الجنة يتنعمون وأهل النار في النار يعذبون. تحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي العين، يعني كأن نراها بعيوننا حاضرة. فإذا انصرفنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الزوجات والضيعات والأولاد ونسينا كثيرا. فقال أبو بكر رضوان الله عليه راصدا مثل حاله غير رام نفسه بنفاق، فقال: أما والله إني لا أجد في نفسي مثل الذي تقول. فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: كيف قلت يا حنظلة؟ فأعاد عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفسي بيده لو تدومون على الذي تكونون عليه عندي وصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة تكون على ما تكون عليه عندي، وأخرى تكون على ما تكون عليه بين أولادك وعملك، لأن يكون الأمر كما يقول البطالون أن تكون ساعة للرب وساعة للقلب ثم ينفلت. ولنا في هذا رصد الصحابي ما دار في قلبه وما اختلف من أحواله، لا يخبط في الحياة خبط عشواء، وإنما هو على بصيرة كما أمر الله رب العالمين كل داع. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهو على بصيرة، والبصيرة علم يدعو إليه وبه ويعمل عليه، والبصيرة معرفة بحال من يدعوه كما بين ذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبترتيب أمور الدعوة إلى الله رب العالمين. فهي ثلاثة أشياء: وكل من دعا إلى الله رب العالمين لا على بصيرة فهو من المفسدين في الأرض، وهو من الصادين عن سبيل الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فمن تخلفت عنده البصيرة وليست العلم فقط، وإنما هي العلم، وإنما هي المعرفة بأحوال المدعو وتركيبة المجتمع وحال أهل الدعوة إلى الله رب العالمين، هذا كله شيء. وهي أيضا معرفة بترتيب الدعوة إلى الله جل وعلا، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فأعلمه بحال المدعوين. إنك إذا دعوت رجلا من أهل الكتاب لا تدعوه بمثل ما تدعو به من كان كافرا ملحدا، أو من كان زنديقا فاجرا، أو من كان ثنويا بغيضا. وإذا دعوت رجلا مسلما مقصرا أو مبتدعا لا كما تدعو كافرا، ولا رجلا من أهل الكتاب، لما تتنزل الأمور على منازلها. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، فهذا أول مدعو إليه. فرتب له أمور الدعوة وعرفه بحال المدعوين وعلمه كيف يدعو إلى رب العالمين. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ثم ترد على فقرائهم، وأمره باستعمال الحلم والعلم. وكان قد أرسله وأرسل أبا موسى رضوان الله عليهما فقال: بشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا، لأنهما إذا نفرا ولم يبشرا كان صدا عن سبيل الله الذي ينفر الناس عن المهيع الحق والطريق الصدق، صاد عن سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا وناصحا: بشرا ولا تنفرا. ثم أمرهما بأمر كبير، لأن الناس سينظرون إليهما ويقولون: هما رسولا رسول الله. فإذا لم يتطاوعا واختلفا، وإذا ما تعالدا وتجانبا، فعموم الناس ممن ليس كذلك ولا منه مقتربا يقول: لو كان في هذا الطريق من خير لأصاب هذين بدءا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فطاوعا ولا تختلفا. فقال لمعاذ رضي الله عنه كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وإياك وكرائم أموالهم، فمحبة المال لائقة بالقلوب ملتصقة بها. فأنت إذا أخذت كرائم أموال هؤلاء لم تكن داعيا وإنما كنت جابيا. والدعاة إلى الله رب العالمين ليسوا بجباه يترفعون عن أموال الناس. بارك الله لكم فيما في أيديكم، ونسأل الله أن يرزقنا خيرا مما رزقكم، وأن يبارك لكم فيما آتاكم. الداعي إلى الله رب العالمين يترفع عما في أيدي الناس، ولا تتطلع نفسه ولا عينه إلى شيء من ذلك، لأنه يعده جميعا محقورا في جنب الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يبقي شيئا ولم يدع أمرا، وميراثه لأهل الخير من أمته للعلماء. إنا معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. ومع ذلك فالعلماء ورثة الأنبياء كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتأمل إنه لا يرث أحد أحدا إلا لوشيجة وصلة من عصب أو نسب أو مصاهرة أو رحم على تركيب معهود معروف. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: العلماء ورثة الأنبياء. وأنت خبير بأن ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم العلم. نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، فما الذي يورث منه صلى الله عليه وسلم؟ العلم الذي آتاه الله إياه والذي بعثه الله رب العالمين به. نسأل الله رب العالمين أن يجعل لنا منه النصيب الأوفى والقدح المعلى، إنه على كل شيء قدير. الداعي إلى الله رب العالمين مترفع جاد، يتطلع إلى أموال الناس ولا إلى ما آتاهم الله رب العالمين من دنيا. بارك الله لكم في دنياكم وزادكم حلما وعلما. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعطي ولا يأخذ. صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. قال: وإياك وكرائم أموالهم، وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يجعله قائما على الصراط المستقيم الذي هو أحد من السيف وأدق من الشعرة، ليقوم عليه قيامة بأمر الله رب العالمين داعيا إليه، مبصرا بأمر الله رب العالمين وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا إن الحياة لمنقضية وزائلة، وهي لا تسوى عند الله رب العالمين جناح بعوضة، ولو كانت تساوي عند الله رب العالمين جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، كما قال رسول الله. الدنيا كلها منذ خلقها إلى أن يرثها لا تساوي عند الله جل وعلا جناح بعوضة في جميع أعصارها وجميع أمصارها بكل كنوزها وبهجتها وزينتها وعتادها، لا تساوي عند الله جناح بعوضة. وأنت في لمحة خاطفة من عمرك على هذه الأرض لا تملكها كلها ولا تملك أكثرها ولا شيئا من ذلك يكون، وإنما أنت تملك شيئا يسيرا ونزرا قليلا في زمان محدود بمكان محدود لأمد معلوم. ثم إذا ما قارنت هذا بما جعل الله في الأرض منذ خلقها إلى أن يرثها، فما يبلغ هذا منها؟ ما يبلغ نصيبك أنت من جناح البعوضة؟ ما يبلغ؟ وهي كلها منذ خلقها إلى أن يرثها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فانظر يا هذا نصيبك من الجناح ما يكون، واعرف قدرك والزم حدك واستقم على منهاج ربك، وإياك والحيدة عن الصراط المستقيم، وتحمل هذا الناس وبلاءهم، وتحمل ما في أخلاق الناس بالأدب، تحمل ما في أخلاق الناس من قلة الأدب، واستعن بالله رب العالمين، وخذ بالأدب مستعينا بذلك علامات الناس من قلة الأدب، وكن على الله متوكلا وله ذاكرا وعليه مقبلا وعلى الصراط المستقيم سائرا. سدد الله على طريق الحق خطاك وأحسن لي ولك العاقبة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.